زلنا مع الكتاب الواسطية وعرض المصنف لاعتقاد السلف الصالح، لأن هذا هو الأصل، وبيان أننا إن سرنا على هذا السير كنا من الناجين. يقول المصنف: وقوله تعالى: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. حسبك، تكون خيرا. أنت تأخرت يا طالب العلم وذهب عليك درسان لا درس واحد، غفر الله لك. ما زلنا مع الواسطية والعدول. أهل السنة والجماعة يعتقدون في ربهم، في رب البرية، ما قد اعتقده سيد البشرية وعلمهم إياه. فهنا بيان للتفريق بين الغلو وبين الجفو، بين انحرافات أهل الضلال من الطائفتين، سواء التي فيها الغلو أو التي فيها الجفو. وما زال يتكلم عن صفات الله جل في علاه، وأهل السنة والجماعة وما يعتقدونه في صفات الله جل في علاه. تكلمنا الأسبوع الماضي على صفة الكلام، وقلنا بأن صفة الكلام هي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالقياس، وهذه صفة من صفات الأفعال، وهي قديمة النوع، حادثة الآحاد. نحن نعتقد بأن الله يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف سبحانه جل في علاه على ما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. وهو يتكلم كما قلنا بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ثبتت بالكتاب هذه الصفة وبالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من وجهين: الوجه الأول إضافة الكلمات وهي معاني لله جل في علاه، فتكون إضافة صفة الموصوف، وهنا استعاذ بها، يعني اتخذها وسيلة للاستعاذة. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقلنا بأن طائف أهل البدع قد أحدثوا حدثا في وصف الله جل في علاه بالكلام، فمنهم من قال أن القرآن هذا عبارة عن كلام الله، وأثبتوا كلاما نفسيا لله، والمعنى أنه يقولون بأنه لا يتكلم. المعنى الصحيح أنهم يقولون أنه لا يتكلم. ومنهم من قال هو يتكلم وكلامه قديم ذاتي. ومنهم من قال بل يتكلم وقد اكتسب الصفة ولم يكن متصفا بها قبل ذلك. ومنهم من قال بأن كلام الله مخلوق. وكل هذه الطوائف هم طوائف أهل البدع والضلالات، وأهل السنة والجماعة وصفوا الله بالكلام لأن الله تكلم، فقد تكلم الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم حين عرج عليه وهو يرجع في الصلوات، حتى قال الله جل في علاه لا يبدل القول لدي، ثم قال هي خمس وهي خمسون. وأيضا تكلم الله مع آدم، ويتكلم الله يوم القيامة مع آدم حين يقول يا آدم بعث النار، وتكلم الله مع جبريل فسمعه ونزل به إلى الرسل. قال الله تعالى منهم من كلم الله، يقصد بذلك موسى عليه السلام، فإن الله اصطفى على جميع الأنبياء وخصه بالكلام، كما قال في حديث احتجاج آدم وموسى، قال آدم أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، نعم، فقد اصطفى الله موسى بالكلام، كما قال الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. قال منهم من كلم الله، وأضاف التكليم وأضاف الكلام لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة لله تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. وأما الذين يهرفون بما لا يعرفون، وأما الذين حادوا على عن طريق الجادة، هم الذين يعني بعدما شبهوا فروا من التشبيه وقالوا لا يمكن إثبات الكلام لله جل في علاه، لأن إثبات الكلام يثبت الشفة والأسنان والأدراس واللسان، كله تخريف كما بين الأسبوع الماضي، بل يتكلم تكلمت الجنة، تكلمت النار، تكلمت الأرض، تكلمت السماء، تكلم الطعام بين يدي الصحابة، أن الحجر تكلم، سبحت الجبال وكانت أوابة مع داود عليه السلام، كل ذلك ولا ندري كيفية الكلام، لكن نؤمن بالكلام. فإذا النبي أن الله جل في علاه يتكلم، نعم يتكلم، بل ويتكلم بصوت وحرف، لأنه لا يمكن أن يتكلم بصوت، لا يمكن أن ينادي إلا بصوت وحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا عذبة الصوت يوم القيامة، قبل يوم القيامة تتكلم، الذئب يتكلم، الشاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بقرة تكلمت، اشتد الأمر على الصحابة، قال بقرة تكلمت، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، رجل ركب على البقرة فنظرت إليه فقالت له لم نخلق لهذا، نحن لم نخلق لهذا، قال بقرة تكلمت، فقال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نعم. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هنا تكليما هذا المصدر كما قال العلماء مفعول مطلق، هنا تأكيد المؤكد للفعل، فالعلماء يقولون التأكيد هذا يدل على الحقيقة لنفي المجاز، يدل على الحقيقة لنفي المجاز، ويمنى الصفات الفعلية كما قلنا، لأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما شاء. منهم من كلم الله، قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى هنا نستدل من هذه الآية على دلالات ثلاث، ما هي؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ها، ولم يكن في الماء، نعم هذا صحيح، ومع ذلك قال أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر. أنا أريد الإجابة هنا الآن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أريد هنا فوائد ثلاثة من الآية على غرار الصفة التي تكلمنا عنها، لننظر كيف تفعلون. أبو الوليد شفاك الله عافاك وأحسن الله إليك وزادك الله حرصا، تكريم الله لموسى وموسى يسمع ذلك، الكلام صفة فعلية قديمة مع الأفراد، سبحان الله، صراحة هذا الذي أردته، فانهالت الأجوبة علي بقوة. ابن العدلي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جزيت الجنة، وسكينة أيضا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إذن المسألة على ما أجاب ابن العدلي وسكينة وأيضا جهاد، لكن أنا المسألة الأهم في هذا الباب هو حقا من الفوائد الأولى، هو أنها من صفات الأفعال، أنها من صفات الأفعال. وجاءت من وين؟ جاءت أنه قال لما جاء موسى لميقاتنا، يعني ما كلمه إلا بعد ما جاء للميقات الذي وقته الله له ليأتي فأسمع صوت الله الذي فعله ويكلمه الله الذي فعله. قال اخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى. قال ما تلك؟ قال إنني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا، يبقى هو ما كلمه إلا بعد ما جاء، ما كلمه إلا بعد ما جاء، دل ذلك أنه يتكلم بما شاء وقت ما شاء. هذه الفائدة الأولى المهمة جدا في هذا الباب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهنا أيضا أضاف الفعل، أضاف الكلام لله جل وعلا، يجلي لنا المضاف لله نوعان، إضافة معنى وإضافة وإضافة عين مستقلة، وهذه إضافة معاني، وإضافة المعاني هي إضافة الصفة للموصوف. ولذلك قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا توكأ علي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا أيضا فيها دلالة على الكلام الحقيقي، ليس مجازا ولا عبارة عن كلام الله الذي فعلاه، بل موسى سمع كلام الله، سمع صوت الله، لذلك تقطعت أوصاله من أجل الرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا أيضا أضافه إلى ربي الذي فعلاه إضافة تشريف مع إضافة الكلام لله جل وعلا، فإضافة، يعني شوف هنا جاءتنا الفائدة الثانية، الفرق بين إضافة العين وإضافة المعنى. هنا إضافة المعاني كلمه ربه، وربه هنا إضافة أيضا الله جل وعلا، إضافة لله جل وعلا إضافة عين، فهو الذي خلقه سبحانه جل في علاه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله يتكلم، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله جل وعلا، بل سمع صوت الله جل في علاه، وأن الكلام كما قلنا أو هذه الصفة صفة فعلية، لأن هذه الصفة صفة تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة، يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه جل في علاه. وأيضا هي قديمة النوع حادثة الأفراد. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. سبحان الله، الآيات أتت تأتي بالفوائد تترى. ماذا تستفيدون أيضا من هذه الآية العظيمة؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أن ده لا يكون إلا بصوت الله، يتكلم بصوت ممتازين، أن ده لا يكون إلا بصوت حرف ممتاز. يا طالب العلم تدرك ما فاتك يا أستاذ دروس، يعني هذا الدرس الثالث. نعم، المناجاة أيضا ماشي، ممتاز يا جاد. نعم، الآن جاد تدبر فأتى بما نريد، بوركت. وطبعا هنا أنت ترى الآية جمعت لنا بين أمرين، جمعت لنا بين المناداة والمناجاة، هنا الآية جمعت لنا بين المناداة وبين المناجاة، وهذا هو المقصود من الآية، أن الآية جمعت بين المناداة وبين المناجاة، فبين لك في المناداة أنه بصوت مسموع، بصوت وحرف، بصوت وحرف، وأيضا ناجى. يبقى هذا التنوع، هذا دلالة واضحة جدا على ذات صفة الكلام لا في ولا في كل الأحوال، في المناجاة وفي المناداة. ولذلك قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالنداء لا يكون إلا بصوت وحرف وصوت مسموع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين، يجمع الله الأولين والآخرين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والمناجاة يكون بصوت لا يسمعه إلا الذي يناجي، وهذا أيضا إن دلت على على قرب موسى من ربه جل في علاه، أن كانت مناجاة، عن قرب موسى من الله جل في علاه أن كانت مناجاة. وأيضا فيها دلالة على أن كلام الله جل في علاه هو كلام حقيقي بصوت وبحرف، هو كلام حقيقي بصوت وبحرف. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، بعدما خرج خائفا كيف فعل الله به ورفعه وأرسله نبيا حتى أقام الحجة وأبطل يعني حجج الكفرة ونصره الله جل في علاه عليهم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى، نادى النداء يكون بصوت وحرف مسموع، يكون بصوت مسموع وبحرف. وإذ نادى ربك، وهنا أيضا إضافة للسلام له، ربك يا محمد، هذه رفعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان لعلي مكان مكانة النبي. وإذ نادى ربك، ربك أنت يا محمد، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وموسى ماذا فعل؟ قال: سمعت وأطعت. لكن هنا أيضا فيها إثبات المناداة، فيها إثبات المناداة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، يعني أيضا فيها أن الله تعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناديناه، وقال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وناداهما، فنداء أيضا من الله جل في علاه. إذا ثبت النداء لله، وفي قوله: ويوم يناديهم فأقول ماذا أجبتم المرسلين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. إذا هذا العتاب لآدم ولحواء، لأن الله نهاه عن أكل الأكل من الشجرة فأكل من الشجرة، ولكن من تاب تاب الله عليه. لذلك قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والآية أتى بها ابن تيمية حتى تعلم يقينا بأن الله جل في علاه يتكلم بصوت وبحرف مسموع، لأنه أتى بالآيات التي أثبتت النداء. والنداء لا يكون نداء سرا، النداء لابد أن يكون بصوت مسموع وبحرف. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وأيضا في قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. وقال: ويوم يناديهم، ففيها إقامة الحجة البالغة عليهم جميعا، لأنه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يكذبون، فيختم الله على أفواههم ويجعل الكلام من أعضائه، من أعضاء نفسه، الفخذ تتكلم واليد تتكلم. قال الله تعالى: ويوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فيه أمور. وإن أحد من المشركين وهم على الشرك استجارك، استجارك طلب جوارك، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعطيه الأمان وأدخله حتى يسمع كلام الله. شوف أضاف الكلام لله، والإضافة إضافة صفة للموصوف، وقد تكون الإضافة إضافة تشريف. حتى يسمع كلام الله، فالكلام هنا مضاف إلى الله تعالى مباشرة، فيها دلالة أن الله تعالى يتكلم، نعم يتكلم، بل يتكلم بصوت وحرف. قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا فيها الإحسان حتى للكافر. قال: ثم أبلغه مأمنه، والمعنى إن طلب أجوارك ليسمع القرآن فاسمح له، فيسمع إن كان من المنصفين سيؤمن، وإلا أبلغه مأمنه ويكون حربيا بينك وبينه الحرب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. إذن هنا فيها كلام الله جل في علاه وهي صفة من صفات الله الصفات الفعلية وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ثابتة للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. يبقى لنا أن نقول بأن أهل البدعة والضلالة قالوا أنتم تقولون بأنه يتكلم نحن نقول أنه يتكلم لكنه اكتسب هذه الصفة لم يكن متصفا بها. فإن رددت أنت وقلت بل هي قديمة النوح حادثة الأفراد قال دلل لي على ما تقول لأنه سيلزمك أن تقول هي صفة قديمة وهذا أيضا من قول أهل البدع فكيف الإجابة على ذلك؟ ليتكم تأتون بما يشفينا. نريد الأثر دكتور تامر أولا دون النظر نريد الدليل على أنها قديمة النوع حدثة الأفراد. محمد حجر أعتقد أنه موجود صفة الكلام لا يزال عالما ما يجد في الطلب. هذا كلام صحيح لكن طلبنا منك الدليل يا ابن عدي. جزاك الله اجتهادا. كيف ذلك يا أستاذ؟ أين الدليل على أنه قديم النوع يا أستاذ محمد؟ أنت الآن الذي أتيت به على أنه حادث الأفراد. الله أكبر. الأمر يسير لمن تأمله. الأمر يسير لمن تأمله. طيب ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل؟ الفاتحة واحد قسم الصوت عندي فعاله لما يريد. ممتاز فعاله لما يريد هذا جيد فعاله لما يريد إلا استمعوهم يلعبون. طيب يا جماعة الخير يا ربي هي قديمة النوع نعم حادثة الأفراد كل كلام ثبت لله جل في علاه قبل الخلق وبعد الخلق فيه دلالة على ذلك. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأيضا في قول الله تعالى فعال لما يريد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذا هنا خلق الخلق كانوا بكن. ومن ذلك من ناحية النظر على ما قال حجر بأنه لله المثل الأعلى بأنه إن لم يقل بأن الله تعالى أن هذه الصفة صفة قديمة النوع بالذات فإنه بذلك يقول بقول هؤلاء الكلابية هؤلاء أهل البدعة الذين قالوا نعم الله يتكلم بصوت وبحرف لكن تكلم بعدما لم يكن متكلما. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لكن عندنا إشكال أيضا في ظاهر الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله. أين الإشكال في الآية وكيف الإجابة عنه؟ الإشكال عند فهم الآية. استغفر الله الآية ليس فيها إشكال. أعلم يا طالب العلم أعلم ولذلك قلت لك أن تتحرك من بعيد أو من قريب. ممتاز حتى يسمع كلام الله. الكلام الله هو كما قال البخاري الكلام كلام الباري واللفظ لفظ الإيش القاري. الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري. وهنا نقول حتى يسمع كلام الله يعني يسمع كلام الله المقروء يسمع كلام الله الذي تكلم به وقرأه عباده. إذن كلام الله فعلا مسموع بالأذان، والأذان مخلوقة. كلام الله مقروء بالألسن، والألسن مخلوقة. كلام الله أيضا مكتوب بالأقلام، والأقلام مخلوقة. والأعين التي تنظر في الصحف مخلوقة. وكلام الله ليس مخلوق، كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. نقف عند هذه الآية والآية التي بعدها، يبين لنا ضلال اليهود وتحريف اليهود لكتابهم كما سنبين ذلك. وما من الأمة، من من الأمة الذي يقع مثل ما وقع فيه يهود. الفوائد المستنبطة: فضل موسى عليه السلام، هذا سيأتي عندما ينسب لجبريل وينسب للنبي الأمين وينسب لهم تبليغا وينسب لله إن شاء. إحاطة الله بجميع خلقه سمعا وبصرا وعلما وقدرة. إحاطة الله بجميع خلقه سمعا وبصرا وقدرة وعلما. الظلم يقع على الكفر وعلى الظلم الأكبر والظلم الأصغر. الظلم يقع على الكفر وعلى الفسق، لأن المقصود في قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، المقصود بين فرعون، فرعون أكفر أهل الأرض. فيها دلالة على ما قال ابن عباس: الظلم ظلمان، ظلم أصغر ظلم أكبر ظلم أصغر. إثبات البعث والنشور، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.